المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صدق الله العظيم.